ويصلي صلاة الفجر في المؤسسة ليستقبل المكالمة، ما عنده وقت حتى يأتي يتعلم، شغلته أمواله وتجارته، ويخشى كساد تجارته إن لم ينعزل هذا الانعزال ويلازم المؤسسة، وربما يترك حتى صلاة الجماعة لأجل ذلك. هذا واقع كثير من الذين شغلتهم أموالهم وأولادهم وتجارتهم. هذه أمور خطيرة وواقعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها، انتبه رقم، يأتي القيود الآن، واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما رقم واحد، ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، هذه هي القيود وهذه هي الشروط، وهذه الشروط شرحت وذكرت أدلتها في بعض الرسائل. ومن هداه الله ووفقه واعتنى بنفسه يدرس هذه القيود وأدلتها وكلام أهل العلم حولها ونواقض هذه الكلمة، ولا يغتر بكونه مسلم ابن مسلم، لا، الإسلام عمل، الإسلام لا يورث، إنما ترث المال من آبائك وأجدادك. أما الإسلام قد يكون المرء يولد من أبوين كافرين فيوفقه الله فيكتسب الإسلام والإخلاص، وقد ينعكس كما هو واقع عند الديمقراطيين الذين عندهم حرية العقيدة، حيث يجوز للمرء هناك أن يعيش مسلما ثم يتحول يهوديا ثم نصرانيا ويتقلب كما يشاء عملا بحرية النظام الديمقراطي الذي يعطي للإنسان حرية مطلقة، لا أحد يعترض على الآخر لا في عقيدته ولا في أخلاقه ولا في أقواله، يسب من يشاء ويشتم من يشاء، يسب الله ورسوله ويسخر بالإسلام، ممنوع أن يعترض عليه أحد، لأن القانون أباح والقانون يجب احترامه، كلمة يجب احترام القانون كلمة خطيرة، يجب الإيمان بتلك القوانين الخارجة عن الإسلام المحاربة للإسلام يجب احترامها عندهم. والدول التي خضعت للديمقراطية ورفعت رايتها تخضع لهذا. هل تصدقون إذا قلت لكم أن في بعض الدول الإسلامية والعربية دخلت هذه الحرية؟ اللهم إني لم أعلم حرية العقيدة دخلت، دخلت حرية الأخلاق، يجوز للمرء أن يقضي وطره من أي امرأة شاء في أي مكان شاء ما لم يغصبها، موجود في دولة عربية كبيرة تدين بهذا الدين، ولا يجوز المطالبة بإقامة الحدود ما لم تدعي المرأة بأنها غصبت، تتقدم للمحكمة، وقبل ذلك لا، سب من شئت واشتم من شئت وكفر من شئت. الذي لم أسمع حتى الآن في الدول المنتسبة إلى الإسلام